الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبى. ما معنى بلوت؟ اختبرت. ومنه في القرآن: ونبلوكم نعم أحسنتم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ما معنى أن تراه قد نبى؟ ما معنى قوله نبى؟ يعني لم يصب. أحسنت، صحيح، لم يصب، نعم، ارتفع عن الضريبة. إذا تصفحت أمور الناس لم تلفي امرأ حاز الكمال فاكتفى. ما معنى قوله لم تلفي؟ يعني لم تجد. لم تجد. ومنه في القرآن؟ ما أثنى عليها أبانا. أحسنت، بارك الله فيك. تبع ما أثنى عليها أبانا. أحسنت، أي ما وجدنا. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخ السامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: عول على الصبر للجميل إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى، وعطف النفس على سبل الأسى، إذا استفز القلب تبريح الجوى، والدهر يكبو بالفتى وتارة تنهضه من عثرة إذا كبى، لا تعجبا من هالك كيف هوى، بل فعجبا من سالم كيف نجا، إن نجوم المجد أمست أف إن نجوم المجد أمست أفولا، وظله القالص أضحى قد أزى، إلا بقايا من أناس بهم إلى سبيل المكرمات يقتدى. إذا الأحاديث انتضت أنباؤهم إذا الأحاديث انتضت أنباؤهم كانت كنشر الروض غاداه السدى، لا يسمع السامع في مجلسهم حجر إذا جالسهم ولا خنا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: عول على الصبر الجميل إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى. عول، اعتمد واستعن على الصبر. الصبر حبس النفس على ما تكره. على الصبر الجميل إنه أمنع، أي أحمى وأقوى ما لاذ لجأ واعتصم واستتر. اللوذ الاستتار بالشيء والاحتصان به، منه قوله تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. واللواذ مصدر لاوذا، لاوذا لواذا. قال: أمنع ما لاذ به أولو الحجى، أولو أصحاب الحجى، الحجى العقل. يقول: اتخذ الصبر الجميل صاحبا لك ترجع إليه في الشدائد، فهو حصن يرجع إليه أصحاب العقول السليمة. يقول الشاعر: إن الأمور إذا انسدت مساركها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا، لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، وعطف النفس على سبل الأسى، إذا استفز القلب تبريح الجوى، وعطف ردد النفس على سبل الأسى. السبل الطرق، ما واحدها؟ السبيل. نعم، واحدها السبيل. فالسبيل كالطريق وزنا ومعنا وتذكيرا وتأنيثا أيضا، فإن السبيل يذكر ويؤنث كالطريق. وفي الجميع أيضا كلاهما يجمع على فعل سبل وطرق. لو ذكرتم شاهدا على تذكير السبيل في القرآن: وإن يروا سبيل الرشد. نعم، أحسنتم. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن تأنيث السبيل في القرآن: ولتستبين سبيل. أحسنت، ولتستبين سبيل المجرمين. وبعض أهل التفسير وأهل اللغة يستدل على تأنيث السبيل بقوله تعالى: قل هذه سبيلي. وهذا الاستدلال قرر ابن هشام في شرح قصيدة كعب بن زهير عند قوله فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، قرر أن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن المراد هذه الطريقة التي أنا عليها سبيلي، فالإشارة ليست إلى السبيل، بل المقصود هذه الطريقة التي أنا عليها سبيلي. قال ولو صح هذا الاستدلال لصح الاستدلال على أن الرحمة مذكرة بقوله تعالى قال هذا رحمة من ربي. قال وعطف النفس على سبل الأسى، هي السبل بضم الباء والتسكين تخفيف، على سبل الأسى، الأسى التصبر، إذا استفز أي استخف، يقال استفزه الخوف إذا استخفه. ومنه في القرآن استخف قومه فضاع، هذا شاهد على استخف، نريد شاهدا على استفز. إن كادوا لا يستفز أحسن. استفزز من استطعت منه، نعم الجوابان صحيحان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي استخفه بصوتك، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها أي يستخفونك ويزعجونك بعداوتهم حتى يخرجوك من أرض مكة. قال وعطف النفس على سبل الأسى إذا استفز القلب تبريح الجوى، التبريح الشدة، والجوى المرض الباطن. يقول روض النفس على التصبر وعودها طرقه عندما يعتريك ما يستفزك ويثير أحزانك. والدهر يكبو بالفتى وتارة ينهضه من عثرة إذا كبى، والدهر يكبو يعثر بالفتى الشاب، وتارة وقتا ومرة وحينا ينهضه يرفعه من عثرة من سقوط إذا كبى، إذا سقط وعثر. لا تعجبا من هالك كيف هوى، بل فعجبا من سالم كيف نجا. لا تعجبا من هالك كيف هوى كيف سقط، بل فعجبا من سالم كيف نجا كيف خلص. يقول غالب أحوال الناس الهلاك وعدم النجاة في هذه الدنيا، فلا تعجب إذا رأيت هالك، بل اعجب إذا رأيت سالما، كما قال بعض السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. تعجبين من سقم صحته هي العجب، فالناكصون على أعقابهم نسأل الله العافية أضعاف السالمين الناجين. خذ من الألف واحدا واطرح الكل من بعده. إن نجوم المجد أمست أفلا وظله القالص أضحى قد أزى. إن نجوم المجد، المجد الشرف، أمست أفلا، الأفل جمع آفل للغائب، يقال أفل النجم إذا غاب. ومنه في القرآن فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وظله، ما جمع الظل؟ ظلام. أحسنت. ومنه يتفيأ ظلاله عليهم. أحسنت بارك الله فيكم، يتفيأ ظلاله، وظلالهم بالغلو والأصال، أن ترى أن الله يسجد لهم ويفسرهم في الأرض. نعم، ما أول الآية؟ ولله يسجد من في السماوات، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرهم وظلالهم بالغدو والأصال. نعم. قال وظله القارص، القارص المرتفع، يقال فرس قارص إذا كان طويل القوائم. أضحى قد أزى، أزى قصر وتقبض. يقول إننا أصبحنا في زمان قد غربت فيه نجوم المجد وتقلص ظله، والنجوم تكون في الليل والظل في النهار، كأنه يقول لم يبقى مجد بليل ولا نهار، وهذا تثبيط منه، لكنه استثنى بعد ذلك في البيت الذي بعده. وبيته هذا كأنه ناظر فيه إلى قول لبيد رضي الله عنه ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قال إلا بقايا من أناس بهم إلى سبيل المكرمات يقتدى. إلا بقايا من أناس، الأصل في الناس الأناس، حذفت الهمزة وأضغمت اللام في النون، بهم إلى سبيل المكرمات، المكرمات جمع مكرمة، يقتدى أي يتبع فعلهم ويؤتسى بهم. قال تعالى فبهداه مقتده. يقول لم يبق من أهل المجد إلا بقية يقتدى بهم للسير في طرق المكرمات والدرجات العلى. إذا الأحاديث انتضت أنباءهم كانت كنشر الروض غاداه السدى. إذا الأحاديث الأخبار انتضت أظهرت من نضى الشيء ينضو إذا ظهر. إذا الأحاديث انتضت أنباءهم أخبارهم كانت كنشر النشر الرائحة الطيبة كنشر الروض. الروض واحدته روضة وهي الموضع المعجب بالزهور. غاداه أي باكره صحبه واتخذه بالغدو السدى. والسدى والندى بمعنى. يقول إذا ذكرهم الناس وتحدثوا عنهم فحشذ أخبارهم كنشر الرياض في الصباح الباكر. لا يسمع السامع في مجلسهم هجرا إذا جالسهم ولا خنا. لا يسمع السامع في مجلسهم هجرا أي كلاما قبيحا. وفي الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا إذا جالسهم ولا خنا ولا قبيحا. يقول إن مجالسهم كريمة لا تسمع فيها لغوة فتتأذى فيها الأسماع بل تصان عن المعايب وعن قول السوء. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.